ما حكم من استأجر بيتا إيجارا سنويا وبعد شهر سكن معه بعض الأفراد فطلب منهم الإيجار اعتبارا من بداية العقد وكان قد اشترط على البعض بدفع الإيجار وقبل الشرط؟ من استأجر بيتا ثم أجار معه قسم آخر أو أشخاص آخرين لا يضر بيت سكناهم ولا يؤثر بيت سكناهم ولا يخالف أصول العقد فلا بأس، وهو على شرط إذا شرط عليه أجرا معلوما فلا بأس. إذا كان تسكن معي شهر بكذا شهر بمئة إذا جاء قمت أكثر وقد أخوي على شروطه، لكن بشرط أن هذا لا يضر البيت. إذا استأجر بيت واحد أو زوجته من دون سكن ناس آخرين كثير لا يضر البيت، لابد من شرط صاحب البيت الرومي من المفاتيح، لأن ما استأجرونا يسكنه هو وزوجته وضيفه ونحو ذلك. ومن يسكنه ناس آخرين تجريين قد يضرون سقوفا قد يضرون مجاري المياه قد يحدثون فيه أشياء تضر ذلك، هذه واضحة. إذا كان السكان الجدد يضرون البيت يضرون الشقة فليس له ذلك إلا بجارة البيت ونظام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.